ما حكم السجادة المخصصة للصلاة عليها؟ نعم، تخصيص سجادة بعينها لا سيما إذا وجدت فيها رسوم معينة كرسمة الكعبة لا شك أن هذا بدعة من البدع، لكن لو أن مسلما صلى على سجادة لسبب معين كان يكون هناك كان يكون المكان متسخ أو يخشى أو عنده حساسية في الأنف يخشى أن يستنشق شيئا من الغبار فيتخذ ذلك، أو يكون في وحل أو في طين أو في بلاط بارد أو حار فأراد أن يتوقع ذلك بما يسمى بالسجادة فلا بأس بذلك. أما أن يعتقد أنها جزء من الصلاة أو أنها سنة أو نحو ذلك فهذا باطل، ولذلك استجاب أحد أصحاب المصانع جزاه الله خيرا ولعله الأخ السبيعي عندما نصحه ابن باز رحمه الله تعالى في أن لا يرسم على السجاد أي رسومات لا سيما التي تعد للصلاة، فإن رسم الكعبة عليها أو نحو ذلك لا شك أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لا بأس، إذا احتجت أن تصلي عليها تصلي لسبب حر أو برد أو غبار أو نحو ذلك، لكن لا تضايق بها الآخرين ولا تتخذها دينا دنا لك. نعم.